شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنقرأ أو يقرأ بعض إخواننا في الحلقة أحاديث من كتاب عمدة الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن السرور المقدسي رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الذين أثنى عليهم المحققون، وذكر ترجمته مطولة ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد طلب منه أن يجمع أحاديث صحاحا من الصحيحين في الأحكام، فأجاب إلى هذا الطلب فجمع هذه الأحاديث من كتاب الإمام البخاري الصحيح رحمه الله، وكتاب الإمام مسلم الحجاج رحمه الله، واقتصر على الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. ونبدأ بكتاب الزكاة، لأن بعض إخواني ممن يدرس ودرس في هذه الحلقات قد تكلم على ما قبل ذلك من الطهارة والصلاة وما يتبع ذلك، فتكلم عليها كلاما وافيا، وكذلك الكلام في الفقه قد أشبعوه أيضا دراسة. وهذه الأحاديث في كتاب الزكاة هي مهمة كغيرها، لأنه لا بد أن يطلع عليها المبتدي وعلى شرحها، وأن تكون تذكرة للمنتهي. قال: كتاب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث جمع أصول الإسلام، وهو من الأحاديث العظيمة المباركة التي يرجع إليها أهل العلم في بيان أصول الإسلام وفي طريقة الدعوة إلى الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس هو حبر الأمة، عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن من فقهاء الصحابة، وقد نفع الله به الأمة في دينها رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، معاذ بن جبل من الصحابة السابقين إلى الإسلام، فقد أسلم وهو شاب بالمدينة، وأسلم على يديه الكثير من أهل المدينة، وكان معروفا بفقهه، وجمع القرآن بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنه يحشر مع العلماء، وأنه يتقدمهم برتوة، يعني له منزلة عظيمة عند الله عز وجل لعلمه وفقهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، أرسله إلى اليمن ليكون قاضيا وليكون معلما لشرائع الإسلام، وأرسله في السنة 10، فبعثه واختاره ليفقه أهل اليمن في دين الله تبارك وتعالى. وحاجة الناس إلى الفقه أعظم من كل حاجة، فهم أحوج إلى الفقه وإلى دينهم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. بعثه إلى اليمن ليكون معلما شرائع الإسلام، وذلك في السنة 10 من الهجرة. قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إنك ستأتي قوما أهل كتاب. هذا فيه تعليم عظيم لمعاذ ومن اقتدى به، فأخبره بالحالة التي سيكون فيها وبالقوم الذين أرسله إليهم، فأخبره بأنهم أهل كتاب، يعني عندهم علم مما أنزله الله عز وجل على موسى وعيسى صلى الله عليه وسلم، فهم يحتاجون إلى أن يخاطبوا مخاطبة خاصة، وأن يدعوا بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنهم يعرفون الحق من الباطل، والذي يعرف الحق من الباطل يبين له بالحكمة، فإنه إذا بين له بالحكمة والدليل والبرهان فإنه إن علم الله فيه خيرا وكان هو قاصدا للحق محبا له فإنه يرجع. فذلك لما أرسله إليهم وأرسل قبله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا وموسى بن موسى الأشعري وخالد بن الوليد ودعوهم إلى الإسلام، دخلوا في الإسلام بغير سيف لأن عندهم علما من الكتاب، فقال ستأتي قوما أهل كتاب، فمخاطبتهم تختلف عن مخاطبة الجهال المشركين عبدة الأوثان، وكذلك أيضا ليستعد لرد الشبهات وليجيب على الأسئلة التي توجه إليه وليفيد ويبتغي الأجر من الله عز وجل. وقد نفع الله بمعاذ وبالصحابة الذين أرسلهم إلى اليمن أو أرسلهم إلى أي جهة من الجهات، نفع الله بهم لأن عندهم العلم بكتاب الله ولأن عندهم العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن ولاة الأمر إذا أرسلوا أحدا للدعوة إلى الإسلام ولنشره فينبغي أن يختاروا أهل العلم والحكمة الذين يكونون قدوة لمن يراهم ولتلك الجهات التي أرسلوا إليها، ولأن لديهم القدرة بالأدلة أن يردوا على كل شبهة وأن يبينوا الأحكام التي يسألون عنها بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والداعية إلى الله الذي يريد أن يبين الإسلام عليه أن يعرف القوم المدعوين وأن يعرف البلد وما فيه وما يكون من التوجهات فيه حتى يبين لهم الحق الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا لم يكن عارفا بالناس الذين يدعوهم إلى دين الله ولم يكن عالما بأحوال البلد الذي يقدم عليه فإنه يفوته من الحكمة ويفوته من المصالح والمنافع شيء كثير بقدر ما خفي عليه من أحوال ذلك البلد ومن صفات المدعوين الذين يدعوهم إلى دين الإسلام. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلمتان عظيمتان، الشهادتان هي أصل الإسلام وأساس الملة وأساس الدين، يدخل بها الإنسان في الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فهي الركن الأول من أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فما أعظمها من كلمة: ادعوا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني اطلب منهم واستنطقهم بأن يقول الداخل في الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال ذلك ونطق فقد دخل بالإسلام. ولا إله إلا الله مفتاح الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ادعوهم إلى أن يشهدوا، وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال بعض أهل العلم: من الناس من يدعو إلى نفسه، وهذا كلام فيه فوائد عظيمة. قال: من الناس من يدعو إلى نفسه. كيف يدعو إلى نفسه؟ يعني يدعو إلى الله وهو يريد بهذا حظوظا من الدنيا، يريد بهذا رياء، ويريد بهذا سمعة، ويريد بهذا أن يصرف وجوه الناس إليه وأن يكون له منزلة. إذا أراد هذا معناه أنه دعا إلى حظ نفسه، والله تبارك وتعالى يريد الإخلاص، يحب الإخلاص، لا يقبل الله من أحد عملا إلا بإخلاص. قال: إذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا إلى هذه الكلمة أول شيء، ودعا الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله فيما يعرضه على كل أحد من الإسلام. فإذا قال هذا فإنه قد استسلم وانقاد بهاتين الشهادتين، فعند ذلك يلتزم بأحكام الإسلام، عند ذلك يلتزم ويلزم ويجب عليه أن يقوم بأعمال الإسلام بعد نطقه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلمة عظيمة، لأن معناها عظيم، ولأن هذه الكلمة أرسل الله بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الله بها لها ولإقامتها ولتثبيتها وللعمل بها أنزل الله لأجلها الكتب، وجاهد المجاهدون لإعلاء هذه الكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا بد مع النطق بها أيضا، لا بد مع النطق بها أن يعمل بما توجب هذه الكلمة وبما يوجبه أشهد أن محمد رسول الله. أما أن وكذلك لا بد أن يعرف معناها، لأنه إذا جهل الإنسان معناها، إذا جهل من نطق بها معناها، فإنه لا يتأتى له أن يلتزم بشرائع الإسلام. لا بد أن يعرف المعنى، إذا نطق باللسان يعرف المعنى. وأجمع معنى لكلمة لا إله إلا الله هو أن معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فإن تحت هذا المعنى تندرج وتدخل جميع العبادات، يدخل بهذه الكلمة وبمعناها جميع العبادات لله، فيدخل بمعناها الدعاء لله والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والاستعانة والاستعادة، وكل ما أمر الله به من الأعمال الظاهرة والباطنة يدخل في معنى لا إله إلا الله. فإنه لا معبود بحق إلا الله، لا يعبد ولا يتقرب بالطاعة التي خص الله بها نفسه إلا إلى الله عز وجل، لا يتقرب بهذه الطاعة التي خص الله بها نفسه، لا يتقرب بها إلا إلى الله عز وجل. فهذا المعنى معنى عظيم، معنى كبير، وهو الذي أرسلت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. تقرأ في القرآن وفي الأحاديث فتجد أن دعوة الرسل لتحقيق هذه الكلمة، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى عن أول رسول أرسل إلى أهل أول رسول أرسله الله وهو نوح عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله معناها اعبدوا الله عز وجل، لا تعبدوا غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني لا إله غير الله عز وجل. فلا بد من معرفة معناها ليكون اللسان موافقا للقلب، وليكون العمل خالصا تابعا لهذه الكلمة العظيمة. وقد ذكر أهل العلم أن لهذه الكلمة شروطا، شروطا، وهي العلم واليقين، العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والاتباع لها والانقياد لها، والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وإذا قالها المسلم، إذا قالها المسلم معتقدا لمعناها كافرا بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فقد أدى الفرض الذي عليه وقام بحق هذه الكلمة، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام ووصى معاذا أن يدعو إليها. فأشهد أن لا إله إلا الله معناها أقر وأعترف وأوقن بأنه لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله معناه المعبود، لا إله يعني لا معبود إلا الله، المعبود الذي دلت عليه لا إله إلا الله هو المتصف بكل كمال وكل جلال، المنزه عن كل نقص وعيب. فالإله هو هذا معنى الإله، المتصف بكل كمال من الأسماء الحسنى والصفات العلى، المنزه عن كل عيب ونقص. هذه الكلمة كثيرا ما تذكر في القرآن الكريم ثم تتبع بصفات الله تبارك وتعالى، لأن الإله هو المتصف بكل كمال، كما في آية الكرسي بقوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. انظر لما ذكر الله عز وجل وأخبر عن نفسه بأنه لا إله إلا هو لا إله إلا الله أتبع ذلك بصفاته العظمى فأثبت صفات الكمال ونفى عن نفسه صفات النقص فنفى النقص عن نفسه بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم وكذلك في آخر سورة الحشر كذلك هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر السورة فهذه الكلمة كلمة عظيمة وجاء بفضلها أنها أفضل الحسنات فأشهد أن لا إله إلا الله إذا نطق بها الإنسان دخل الإسلام بها ومعناها أكر وأعترف وأتيقن بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل فهو يؤمن بأن العبادات لا تكون إلا لله ويتبرأ بذلك من الشرك والطاغوت يتبرأ من عبادة غير الله ويكفر بما يعبد من دون الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة وفرضها الله تبارك وتعالى على المسلم وهي من الأذكار ومن الأقوال التي تقال بالصلاة وتكرر كذلك في النافلة والفريضة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم